ولما جاء أقول له أنا غلط أخاف يزعل يتجدد، دي تبقى لحظة، إنما هذه كده أهم حاجة فيما ترتب ما رزق، فلا حرج إن شاء الله. لأن تجديد المرارة ده ما لا يؤسفني وما يشغلنيش، لأنها لحظة تعدي، وزي ما قلنا الحرج في لحظة بس بعد كده النفوس تصفو، وأنا بعد كده أتمرن على ترك الغيب. بالنسبة لغير المسلم أغتبه المغتبش، الأصل في الحديث ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك وأخاك تطلق على المسلم، لكن أنا يجب أن أعود لساني ألا أغتب أحدا إلا إذا كان بالست شروط اللي قلناها: تظلم واستعن واستفت حذر عرف واذكر انفسك المجاهد. يبقى في هذا أنا أعود لساني على كده، إذا كان في ضرورة أنا أجيب سيرتي خلاص مفزر، طب أجيب سيرتي ليه خالص إذا كان هو مش تبعنا خالص، إيه اللي خلني أذكره؟ والله أحيانا بنذكرهم بالخير، يعني رغم أنه يعني ليس على ديننا لكنه فيه سماحة وفيه لطف وفيه مودة وفيه تهاون، وأسعارهم رخيصة ومعاملتهم كويسة وكلامهم حلو، بنذكرهم بالخير أهو. طب فيه ضرورة نذكرهم بالسوء؟ ما فيش ضرورة. والله إذا كنت أنا أشتري منه بضاعة، لا خلي بالك ده فاجر، ده بيتعامل في الخمر، ده بيتعامل في الربا، خلاص يبقى ده تحذير، ده ما لا ليس له أمان لسبب شرعي ذكرته، غير كده طب أذكره ليه؟ أنا يعنيني بإيه؟ إن هو إذا كان مثلا ما بيصليش الخمس صلوات مش تبعه، يعني مش ظاهرا هم كويسين، إنما الأصل فيها أنها ذكرك أخاك، فأخاك تطلق على من على ملتك. والأفضل ألا أعود لساني أن أذكر السوء بأي شيء، حتى ولو كان مخلوق عادي، مش إنسان، حتى لو حيوان، لا يذكر بالسوء طالما مش مناسب. وهذا يعني ذكر عن المسيح عليه السلام لما كان يقول أنفذ بسلام، مر به خنزير فقال أنفذ بسلام، قالوا أتقول هذا لخنزير؟ قال أعود لساني إلا الجميل، عشان أعود لساني الكلام كويس، أنه هو خنزير صح، يعني بدل ما أقول كلمة سيئة لساني لا يعتاد إلا على الحسن إن شاء الله. أيضا إن كان غائبا أو ميتا أو نسيته أو كثيرين ونسيتهم، يقبل الدعاء بالمغفرة: اغفر لي ولفلان، اللهم اغفر لفلان، مفتكر شسمه، اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، اغفر لي ولمن له حق علي، ولم نجمع اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. أصحاب الحقوق علينا تشمل اللي نفعونا أو إحنا ضرناه، له حق علي علمني، لا حق علي نوقف معايا، لا حق علي استضافني في يوم الأيام، دفع لي ثمن تذكرة في يوم الأيام، ترى سبيس الطيارة ولا ربع، ممكن يحصل يعني، مش قد يكون دفع لك تذكرة في عمرة في حج، شدعو له، علمك مسألة علمية، دعا لك هو بظهر الغيب، يدعو لك وانت غفلان، تدعو له انت بظهر الغيب، يرد غيبتك، او اسأت اليه، ظاهرا ازيته قدام الناس، شتمته، سببته، قصرت في حقه في زيارته وهو مريض، سببته، اغتبته، كذبت عليه، اشياء يعني حصلت منك تقصير في حقه او اساءة اليه، يقبل له حق عليك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. بذلك يكثر حسناته، يعني إذا تكثر حسناته لأن تدعو له فحسناته تزيد، وانت عملت رصيد سيئات، يعمل مقارنة يوم القيامة، قصاص أو يسموها إيه، مقاصة، فتجد حسناتك التي أضفتها إليه، الحسنات التي أضفتها إليه ترجح على السيئات اللي انت عملتها في حق، يبقى انت كده غلبت، رجحت جانب الحسنات